حبك لنا ملموس جميع الكون في حبك أمارة من رحمتك خليت جناح الليل ما يسبق نهارا حبك لنا ملموس جميع الكون في حبك أمارة من رحمتك خليت جناح الليل ما يسبق نهارا وأسرار حبك من تدبرها سعيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل تفرح إذا المخلوق يدق الباب في العين اعتذارا تسعب إذا يحتار سهير العين لا صلى استخارا تفرح إذا المخلوق يدق الباب في العين اعتذارا تسعب إذا يحتار سهير وصيتنا بالحمد والنعمة تزيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل سفر البحار غشه الموج مد الكف داعي الطف يا رب الموج شراعي طاح والطافك شراعي لا سفر البحار غشه الموج مد الكف داعي الطف يا رب الموج شراعي طاح والطافك شراعي اهدى البحار والفلك والخوف الشديد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل انت ابتلي رديت مقصر كان محتاج الإنابة وانت الذي غطيت ذنوبه يا عسي الحق متابة انت ابتلي رديت مقصر كان محتاج الإنابة وانت الذي غطيت الحق متابة يا موجب الطاعة لمصلحة فرحه العبيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.